فالذي يبلغه القرآن والسنة ويعيش بين المسلمين هذا غير معلوم، عليه يسأل وعليه يتفقه في الدين وعليه يتعلم. الله مستعان. الله مستعان، جزاكم الله خيرا. هل الصلاة صحيحة خلف من يقول بعذر عباد القبور؟ فإنني وكثير من إخواني لا نصلي خلفهم لعدم تكفيرهم القبوريين، وإذا صليت خلفهم ارتبت في صلاتي وصليتها من جديد. لا يصلى خلف القبوريين الذين بين المسلمين، لا يصلى خلفهم، لأن الصلاة لا تصح خلف المشرك، فالذي يعبد القبور لا يصلى خلفه، كعباد الحسين وعباد البدوي وأشباههم وعباد الشيخ عبد القادر الجيلاني وعباد الأصنام وغير هذا، كل من كان يعبد غير الله يدعوه ويستغيث به أو يطوف بقبره ويسأل حق الله الحاجة أو يصلي له أو يذبح له ما أشبه ذلك، فهو لا يصلى خلفهم لأن ظاهرهم الكفر فلا يصلى خلفهم. وهكذا من يدعو إلى ذلك ويجيز ذلك ويحبده لا يصلى خلفه. نعم. جزاكم الله خيرا. إذن هؤلاء القبوريون لا يصلى خلفهم، ومن صلى خلفهم فعليه أن يعيد صلاته. نعم، عليه يعيد الصلاة. نعم. إذن فعل أخينا صحيح والحالة هذه، إذا صلى خلف القبور يعيد صلاته. نعم، جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا سؤال آخر فيقول: هل مجرد التلفظ بالشهادتين يعصم الإنسان ويعصم دمه وماله؟ وإذا انتفى عنه العلم بمدلول لا إله إلا الله وهو يرددها ليل نهار، هل تكفيه وهل تدخله الجنة وتنجيه من النار؟ لفظ لا إله إلا الله ولفظ شهادة أن محمد رسول الله، هاتان الشهادتان هما أصل الدين، هما أساس الملة، فمن أتى بهما وهو لا يقولهما قبل ذلك عصم دمه وماله وحكم بإسلامه، ثم ينظر ويعلم ويفقه، فإن قبل الحق واستقام عرف صدقه، وإن أبى واستمر على كفره وشركه وعبادته الأصنام أو الأشجار أو الأحجار أو أصحاب القبور، أو استمر على استهزائه بالدين وسبه للدين أو غير هذا من نواقض الإسلام، ما لم تنفعه هذه الشيء، يكون مرتدا، هو يحكم بإسلامه أولا ثم بمجيئه بما يخالف الإسلام بما يوجب الردة يحكم بردته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل الدين فاقتلوه. فالمسلم إذا فهذا الشخص إذا نطق بالشهادتين وهو لا ينطق بما سابقا حكم بإسلامه كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في حديث أسامة وفي غيره، حديث ابن عمر وحديث ابي هريره وغير ذلك، يقول عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، لفظ آخر إلا بحق الإسلام. فالمقصود أنه إذا أتى بهذه الشهادة فإنه يعصم دمه وماله إذا كان لم يأتي بهما قبل ذلك، ثم ينظر في أمره، فإن استقام على دين الله صار له حكم المسلمين، وإن أبى وبقي على كفره وضلاله لم تنفعه الشهادة بمجرد القول، فالمنافقون يقولونها وهم في الدرك الأسفل من النار، لأنهم قالوها ولم يعملوا بها بل كفروا بها وكذبوا الله ورسوله أو شكوا في دين الله. وهكذا الذين قال الله فيهم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، هم أناس أظهروا الإسلام وشاركوا المسلمين في أعمالهم، ولكن ظهر منهم الاستهزاء بالرسول والإسلام، فلهذا أنزل الله في حقهم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقد أجمع العلماء على أن من أتى بناقض من نواقض الإسلام يحكم عليه بذلك الناقض، وإن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإن صلى وصال، لأن هذه الشهادة إنما تنفع إذا أدي حقها، أما إذا ضيع حقها لم تنفع قائلة. الله المستعان. نعم الله المستعان، جزاكم الله خيرا. أخت لنا من الرياض رمزت إلى اسمها بالحروف خاء ألف عين، تقول في أسئلة لها: هل يجوز كشف العضد أو الساق عند المحارم؟ الأولى للمؤمنة ستر الساق والعضد، لأن في خلاف بين أهل العلم، منهم من يجوزه المحرم ومنهم من لا يجوزه، والمقام فيه خطورة، فينبغي للمؤمنة ستر ذلك عن المحارم لئلا يحصل به فتنة، لأن بعض المحارم قد يفتنوا بذلك، فينبغي ستر العضد والساق، وأن لا يرى منها إلا الوجه والكفان والقدمان لمحارمها، هذا هو الأحوط لها والأحسن لها بعدا عن الشر والخطر. ولو رأى رأسها لا بأس، لكن إذا سترت ذلك واحترزت يكون هذا أحسن وأسلم وأبعد عن الفتنة، ولا سيما في هذا العصر الذي ضعف فيه الدين وقلت فيه خشية الله وكثر فيه المحارم الفساق والمنحلون من الدين، فينبغي المرأة أن تجتهد في أسباب السلامة وأن تكون في صفة محتشمة عند محارمها حتى تكون بعيدة عن الخطر. نعم جزاكم الله خيرا. ما صحة الحديث الآتي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت ألعب بالبنات فربما دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي الجواري، فإذا دخل خرجنا وإذا خرج دخلنا، كيف نجمع بين هذا الحديث وبين تحريم المجسمات ذوات الأرواح؟ وهل يجوز اقتناء لعب الأطفال المجسمة باعتبارها مهانة؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء رحمة الله عليهم، فمنهم من أجاز ذلك احتجاجا بحديث عائشة وما عندها من اللعب، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها وهو لا يقر على باطل، فدل على أنه يسمح باللعب للبنات ليتمرن على خدمة الأولاد وتربية الأولاد بتمرنهن على هذه اللعب، ولأنها في حكم الامتهان والابتذال فرخصوا فيها. وقال آخرون إن هذا كان قبل النهي، قبل نهي صلى الله عليه وسلم عن الصور، وقبل لعنه المصورين، وقبل أمره بطبس الصور، فلا يسمح لهن بذلك. وقالوا إنما يسمح لهن بالشيء ليس فيه صورة، كاللعاب العادية التي بالعواد والعظام وتلبس بعض الثياب وهي ليست صورة، إنما هي شبه صورة يعتادها البنات سابقا من غير تصوير. وهذا القول محتمل وهو أحوط، ولكن قول من قال بالجواز للعب البنات قول قوي، والأصل عدم النسخ، ويجمع بين النصوص بأن لعب البنات في حكم الامتهان، ولأن فيها تدريبا لهن على خدمة الأطفال وتربية الأطفال، فيكون هذا مستثنى من الأحاديث العامة التي فيها النهي عن اقتناء الصور والأمر بطمسها، وتكون هذه في حكم الصور التي تكون في البسط والوسائد لها حكم الامتحان. نعم جزاكم الله خيرا. المستمع إسماعيل عين ميم من جمهورية مصر العربية مقيم في الرياض، أخونا بعث برسالة وضمنها سؤال مطول، ملخصه أنه ممن ابتلي بشرب الدخان، وذات يوم قال: علي الحرام بالثلاث إني لا أشرب الدخان، وبقيت ما يقارب السنتين ثم عدت في الإجازة إلى البلد وشربت، ما الحكم لو تكرمتم؟ هذا يرجع نيته، فإذا كان أراد بهذا منع نفسه من شرب الدخان وليس قصده تحريم زوجته الكريمة، إنما قصده أن يمتنع من ذلك وأن يستعين بهذا التحريم على ترك التدخين، فهو في حكم اليمين وعليه كفارة اليمين مع التوبة والاستغفار وعدم العودة إلى ذلك،